طيب نأخذ بعضا من المسائل، وهذا هو درسنا العاشر من كتاب عمدة الأحكام باب الحيض. مسألة: بعد انقطاع دم الحيض عن المرأة، هل يحل لزوجها أن يطأها قبل الغسل؟ يعني إذا طهرت من الحيض انقطع حيضها، بمعنى أن الحيض انتهى، رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف التام، فهنا هل يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ ومعلوم أنها لا تزال على حدث أكبر، فالحائض والنفساء والجنب هؤلاء أصحاب حدث، فماذا يجب إذا أرادوا الصلاة؟ الاغتسال، رفع الحدث، صح أو لا؟ فهل يقاس أيضا على هذا ما يتعلق بجماع زوجها لها؟ الجواب في هذه، الجواب على هذه المسألة اختلف أهل العلم. طيب، الكلام هنا على المرأة التي عندها ماء، أراد زوجها أن يجامعها بعد انتهاء حيضها ورؤية علامات الطهر، فهل يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ ومن هذا الباب أيضا، إذا لم تجد الماء هل له أن يجامعها قبل أن تتيمم؟ واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل، قالوا لأن الأذى، لأن مسمى الأذى لا يزال موجودا، والله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجه الشاهد من هذه الآية أمور: الأمر الأول أن الأذى لا يزال موجودا، فلا ولا تقربوا النساء في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، هذا الاستنباط الأول أن الأذى لا يزال موجودا. الاستنباط الثاني: ولا تقربوهن حتى يطهرنا، وقد فسر ابن عباس الطهارة هنا بأنها الغسل، ولا تقربوهن حتى يطهرنا أي حتى يغتسلنا، وأكثر المفسرين على هذا أن معنى حتى يطهرنا حتى يغتسلنا، ويؤيده قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. ما معنى الآية؟ وإن كنتم جنبا فطهروا، فإذا دل الطهر في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن أن الطهر بمعنى الاغتسال، يوضحه الآية الأخرى، يوضحه الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وإن كنتم جنبا فطهروا أي فاغتسلوا. وصح هذا القول عن ابن عباس أن ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى يغتسلن. وجاءت قراءة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، أنه قرأ: ولا تقربوهن حتى يتطهرن أي يغتسلن. الآية التي فيها وإن كنتم جنبا فطهروا بالإجماع أن الطهر فيها بمعنى الغسل، فإذا هذا يوضح معنى قوله سبحانه وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، وأن المراد بذلك الغسل. وجاء عن مجاهد ابن جابر في قول الله تعالى: فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، قال مجاهد ابن جابر: فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، رواه عبد الرزاق. هذا هو الراجح. القول الثاني قال به بعض الظاهرية وابن حزم أنه يحل لزوجها أن يأتي أن يطأها قبل الاغتسال، القول الثاني أنه يحل لزوجها أن يطأها قبل الاغتسال إذا طهرت ورأت الجفاف أو رأت القصة البيضاء. والراجح قول الجمهور، الجمهور يرون أنه لا يحل لزوجها أن يطأها إلا بعد أن تغتسل، أو إن لم يكن هناك ماء بعد أن تتيمم. وهناك من أهل العلم من قال حتى تغسل فرجها، لأن قالوا لأن الأذى قد انقطع، فإذا غسلت فرجها حل لزوجها أن يجامعها، وإنما لا تصلي حتى تغتسل، وإنما الغسل يكون إذا أرادت الصلاة أو أرادت الصيام في شهر الصيام وما إلى ذلك. مسألة: ما حكم مخالطة الحائض وملامستها؟ وأيضا من بابها النفساء، وأيضا من بابها الجنب. اشتهر عند بعض الناس وبعض المسلمين أن الحائض والنفساء والجنب لا يحل مسها وأنها نجسة، فبعضهم يعتقد هذا، بعض جهال المسلمين، وبعضهم عنده خرافات في هذا الباب، بعضهم عنده خرافات، وأن المرأة الحائض إذا دخلت على امرأة طاهر حامل ربما كان ذلك سببا لسقط جنينها. هذا من الخرافات المنتشرة. وأيضا بعضهم مما يذكر في هذا الباب، مما ذكر أن بعضهم يعتقد أن المرأة الحائض إن مسها وخالطها ولامسها بعض ولا إن مستها بعض النساء أو خالطتها أو لامستها أن هذا يمنعها من الحمل مستقبلا، أن هذا يسبب لها منعا من الحمل مستقبلا، يعني بمجرد أن يلامسها، بمجرد أن تلامسها كأنها شربت حبوب منع الدورة، حبوب منع الحمل. هذه اعتقادات باطلة. وهذه الاعتقادات من أين أخذوها؟ الجواب: من الكفار، من اليهود. اليهود إذا حاضت المرأة لا يآكلوها ولا يخالطوها ولا يشاربوها ولا يمسوها ولا يلامسوها، بل بعضهم يبني لها مكانا منعزلا تخرج حتى تنتهي حيضتها ثم ترجع. هذا الأمر من اعتقادات اليهود. وأما النصارى فهم يجامعون النساء في المحيض. النصارى نقيض اليهود، فهم يخالطون المرأة بعمق، حتى الجماع جائز عندهم لهذه الحائض أو النفساء. وأما اليهود وكلهم أهل شر، فعندهم هذه الاعتقادات الباطلة. وأيضا كان هذا الأمر موجودا زمن الجاهلية، مما يدل أن اليهود كانوا لا يآكلون المرأة حال حيضها، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، اكتب الحديث بمعلم، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا، يعني يريد أن يخالفنا في كل شيء. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنزل الله هذه الآية: ولا تقربوهن، بمعنى لا تجامعوهن. وأما ما يتعلق بمخالطتها وملامستها والجلوس معها والآكل والشرب وما يتعلق بعرقها ولعابها فكله طاهر، وهذا بالإجماع لم يختلف أهل الإسلام بأنه يجوز للحائض، نعم يجوز أن تخالط الحائض وأن تآكل وأن تلامس وما إلى ذلك، وليس في هذا أي محذور، وهو مخالفة لليهود، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبين في هذا الأمر ما يخالف قولهم وأفعالهم. ولهذا ماذا قالوا؟ لا يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا تجامعوهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجدنا عليهما أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. المقصود لم يجامعوها أي لم يختلطوا معها، وأما جماعها المعلوم فهذا فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا تفهم من هذا الحديث أنه الجماع الذي هو العشرة للمرأة، ولم يجامعوها في البيت أي لم يخالطوها، اليهود هكذا كانوا يفعلون. وقال عكرمة أن ابن عباس أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحائض المسلمون يخرجونهن، نعم المسلمون يخرجونهم من بيوتهم كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء القرآن في ذلك، فقال الله لرسوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون يخرجونهن من بيوتهن، يعني ظنوا أن الاعتزال في الآية هو ما يفعله اليهود، أنهم لا يخالطوا المرأة في البيت وإنما يخرجوها حال حيضها، كانوا يظنون هذا. قال: حتى إذا قرأ آخر الآية فهم المؤمنون ما الاعتزال، إذ قال الله: ولا تقربوهن حتى يطهرن. عرفوا من سياق الآية في آخرها أن المقصود به الوطأ، وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم. فإذن هذه الآية وهذا الحديث مما يدل على أنه لا كراهة ولا تحريم في مخالطة الحائض وفي ملامستها والجلوس معها والأكل معها والشرب معها، وأن عرقها ليس بنجس وأن لعابها ليس بنجس وأن الماء الذي تدخل يدها فيه ليس بنجس. وأيضا مما يدل على هذه المعاني أحاديث الباب، انظر عائشة رضي الله عنها ماذا كانت تقول: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا يدل أنه يلامسها، أي يباشرها بمعنى أنها تلبس شيئا فهو يباشرها من فوق الإزار، فهو يلامسها ويجلس معها. فهذا من الأدلة التي ترد هذه الاعتقادات المشتهرة في أوساط الناس. وأيضا وكان يأمرني فأنتزر، نعم، وأيضا وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، تمس رأسه وتغسله، وهكذا كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، هذه كلها أدلة تثبت أنه لا كراهة ولا منع ولا تحريم، وأن هذا الأمر إنما هو معروف عن اليهود، يعني أنها حال حيضها لا تطبخ لهم ولا تخبز لهم ولا تعجن لهم، يعدونها نجسة. للأسف هذا الأمر تفشى في بعض المسلمين، حتى أنا أعرف إلى زمن قريب أن البعض انتشر عندهم أن المرأة إذا كانت حائضاً فلا يصافحها أقرباؤها ولا يمسوها، وتكون بعيدة إذا زاروها والتقوا بها سلام من نعم من بعيد وكلام من بعيد وابتسامة من بعيد، فلا يسلم عليها ولا يمسها. هذا مأخوذ عن اليهود. وأيضاً من هذا الباب يجوز أن ينام معها على لحاف وفراش واحد زوجها أو ابنها، ابنها ينام نعم بجانبها أو زوجها ينام بجانبها، هذه كلها لا كراهة في ذلك، لأنها تعتبر طاهرة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. فإذا المسألة ليس فيها خلاف بين العلم، فبالإجماع أنه يجوز أن يخالطها وأن يجالسها وأن يأكل من طعامها وشرابها إلى آخره. طيب، وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هذا الأمر لا خلاف بين أهل العلم ولا بين الصحابة ومن إليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي من خمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، وإنما المقصود تترك الصلاة والصيام حال حيضها، وليس المقصود أن تعتزل من حولها بالكلية ولا أن تخالطهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت. فإذا هذا هو الخلاصة، لأن يعني المقصود أنه لا يجامعها، لأن مجامعة الحائض هذا مع كونه محرم شرعا أيضا يسبب أضرارا، لأن هذه الدماء الخارجة منها تعد أذى، تعد أذى، فلهذا نهي عن جماعها فقط. وأيضا قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، نعم، ويشمل أن يقبل الرجل امرأته وأن يباشرها وأن إلى آخره وأن ينام معها في فراش، كل هذا شامل، فقط الجماع، ومع ذلك فكله جائز. وعن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. بوب عليه الإمام النووي بقوله باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، نعم حيضتك ليست في يدك، هذه كلها أدلة تبين جواز مخالطة الحائض، وليس هو كما هو مشتهر في أوساط الناس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.